كدعاة من بلاد التوحيد إلى بلاد الشام المباركة، وما نصيحتكم للشباب المسلم فيها في ظل هذه الأفكار التي تعصف بهم وتحدث في مشاعرهم وأفكارهم من الآثار ما لم يحدثه إعصار التسونامي من آثار؟ أهل الشام أيها الإخوة والأخوات، ينبغي عليهم في الحقيقة أن يستشعروا عظم ما جعلهم الله تعالى فيه في هذه البلدة المباركة. وقد ذكر الله تعالى مباركة بلاد الشام عموما في 3 آيات من كتابه، منها قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، يعني باركنا ما حوله من بلاد الشام. وكذلك قول موسى عليه السلام لقومه: اسكنوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، فذكر الله تعالى أنها مقدسة وأنها مباركة، إلى غير ذلك من النصوص الشرعية الواردة في فضل هذه البلاد المباركة. ينبغي أن يستشعر أهلها ما جعلهم الله تعالى فيه من كرامة وقدر. أنتم حالكم يختلف عن حال المسلمين الذين يسكنون مثلا في مصر أو في الصومال أو في فنزويلا أو في غيرها، أو في كينيا، أو قل في غيرها من البلدان. أنتم حالكم يختلف عنهم لأنه قد وردت في بلادكم نصوص شرعية ربانية وأحاديث نبوية عن نبينا صلى الله عليه وسلم. ينبغي أن يكون التمسك في الحقيقة والحرص على وحدة الصف وعدم الالتفات إلى من يريد التفريق أو إثارة البلابل أو الفتن بينكم حتى يأتي الله تعالى بنصره. ونسأل الله تعالى أن يحفظ علينا وعليكم ديننا ونجعلنا وإياكم على خير. إن بلاد الشام هي حاضرة الإسلام، وقدرها الوحيد هي أن تحيا بالإسلام. ولم نعلم خلال السنوات الماضيات نظاما عربيا أعظم إجراما من النظام الذي حكم في سوريا، ولم تجتمع بلايا في نظام سياسي كما اجتمعت فيه، ولم يخن الإسلام والعروبة أحد كخيانته. وها هي اليوم خيانات 40 سنة مضت يحكم فيها الشام. فأقول أيها الإخوة، حقيقة يعني ينبغي لأجل أن يتحد الصف ولأجل أن يستمر مثل هذا الخير الذي نحن فيه. أنا ذهبت إلى عدد من البلدان ولم نستطع في الحقيقة أن نلقي المحاضرات كما نلقيها في بلادكم المباركة. عدد من البلدان والله ذهبت إليها وحاولت أن ألقي مثل المحاضرة التي يجتمع فيها هذا الجمع الكبير، ومع ذلك ما سمح لنا، بل كنا والله نرد من عند المطار. وبعضها يعني بلدان قد تستغربون لو أذكر لكم أسماءها، ومع ذلك نأتي إليكم ونستقبل، ولله الحمد استقبال جيد، ويسمح لنا بإلقاء هذه المحاضرات واللقاء بكم سواء في الجامعة أو هنا، وغدا أيضا لنا لقاء في التلفاز الساعة 9. فلما يفتح مثل هذا الخير للدعاة وللأخيار، لا ينبغي أيها الأحبة الكبار، يا إخواني يا أبنائي، لا ينبغي أن تكدروا على أنفسكم هذا الماء الصافي بتصرف يحدثه الإنسان ثم يبدأ يضيق على الخير بسببه. تمرس في إهانة شعبه وأراد فيهم كل فعل منكر، كم عالم ألقاه في زنزانة مشؤومة، كم عابد ومفكر، ولكم أراق دماء قوم ما لهم ذنب سوى التقوى وحسن المخبر. ثم لله الحمد هؤلاء نرى الأخوات المنقبات في الشوارع، لا نرى المخمرات، نرى المحجبات. صحيح أنت مأمور بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومأمور بالإصلاح ما استطعت، ومأمور بتنبيه الناس، ولا ينبغي الإنسان أن يقول والله زين ما دام في من هو أسوأ منا إذا نسكت إحنا أحسن من غيرنا. لا، هذا مثل الذي تنصح وتقول له لا تدخن فيقول لك أنا أحسن من غيري، غيري يحشش، تأتي إلى صاحب الحشيش ما يجوز يقول أنا أحسن من غيري، غيري يتعاطى هروين. ليست المسألة أن يقول الإنسان أنا أحسن من غيري فيرضى بالسوء الذي هو عليه، لكنني أقول ذلك لأجل أن أبين لكم أن الواقع الذي تعيشونه واقع حسن، واقع جيد، وينبغي أن تحاولوا زيادة هذا الحسن وزيادة هذه الجودة. فأنا أقول يا إخواني، لا يجني أحد على الدعوة على الخير، ما دام لله الحمد الخير موجود وهذه الكتب الإسلامية موجودة، وأنتم هؤلاء ها أنتم الآن تجتمعون في هذا المسجد المبارك، تجلسون مع الدعاة الذين يأتون إليكم من كل مكان، وكذلك الدروس العلمية موجودة. هل تعلم أن هناك بلدان ما في ولا درس في المسجد، ما في ولا شيخ يجلس يدرس، لا فقه ولا حديث ولا تفسير ولا أي شيء، هل تعلم أن هناك بلدان يقبض على اللي يصلي الفجر؟ ليس الفجر، يقبض على من يصلي. وحاول أن يجعل أهل سوريا شيعة، حاول أن يفرق الصف هناك، فالكل هناك سائر في سوريا، سواء أهل السنة أو الشيعة أو النصارى أو النصيرية والعلويون أو غيرهم، الكل سائر. وأن نحذر ممن يريد أن يزرع فتنا أو فجورا أو اختلافا أو زعزعة أو نحو ذلك، ما دام لله الحمد أن الخير ماض، وأنه لله الحمد يزيد ولا ينقص، يزيد ولا ينقص ولله الحمد، فينبغي أن نمسك ما هو من الخير، وأن نعمل نحن مع أنفسنا في الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، النصح، التوجيه بالحسنى وبالرفق وباللين بقدر المستطاع، وندعو الله تعالى أن يصلح العبادة والبلاد، لعل الله تعالى أن يجعلك بذلك مفتاحا للخير.